السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، مجالس العلم، وهي أشرف المجالس على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فاوسعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وقال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا يستوون. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأصل العلوم الكتاب، القرآن الكريم أصل العلوم الكتاب، ثم السنة، أو حتى ينضبط الكلام، أصل العلوم الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك قال ابن القيم وغيره: ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فإن الله قد أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، وما قبل أحدا إلا ممن أتى بما أتى به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي الحوض، جميع الأمة ترد الحوض. قال: ولا يختلجن من بين يدي أناس فأقول أصيحابي أصيحابي، وفي رواية أصحابي أصحابي، وفي رواية قال أمتي أمتي، فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. نسأل الله تعالى جنة ممن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا مجاهد بن موسى، جاهد بن موسى الختلي، وهو من الثقات، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، وأبو بكر بن النضر بن أبي النضر، مقرونا بأبي بكر بن النضر بن أبي النضر، اسمه كنيته، يعني هو اسمه أبو بكر وكنيته أيضا أبو بكر، ثقة سبت كما قال العلماء، روى له مسلم والترمذي والنسائي. وهارون بن عبد الله، وهارون بن عبد الله من الثقات الأثبات، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة أيضا جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر، يعني وهذا أيضا من بديع التصنيف، أن مسلم يقول حدثنا، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال أخبرنا، ليبين أنه يضبط اللفظ حتى يضبط يعني أداة الأداء. قال حدثنا أبو النضر، يعني هاشم بن القاسم، هاشم بن القاسم، أبو النضر هو هاشم بن القاسم، قال هنا ثقة فقيه سبت، روى له الجماعة. قال حدثنا سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة من الثقات الأذات، روى له البخاري مقرونا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت قال فيه يحيى بن معين، وهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة، سليمان بن المغيرة قال فيه يحيى بن معين ثقة ثقة، وهذه أعلى درجات التوثيق، قال ثقة ثقة. عن ثابت، عن ثابت البناني، ثابت البناني من أحرص الناس من التابعين في حديث أنس، من أثبت الناس في أنس، وكان كما قلنا من ديانته أنه كان يعني يدخل لا يقبل الحديث ولا يأخذ الحديث من أنس حتى يقبل يديه، من باب شكر النعمة، من باب الشكر لعباد الله جل وعلا، لأن السلام قال: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وهذا اسمه الوفاء، الوفاء للعلماء أو الوفاء للمشايخ الذين يتعلم على أيديهم أو يتعلم منهم، هذا أدب جم، وهذا ديانة. إذا أراد العبد أن يظهر دينه لله جل وعلا عليه أن يظهر الوفاء، طالب العلم الحق، طالب العلم الذي حباه الله جل وعلا، الجدية في الطلب، يعرف الفضل لأهله، وكما قال الله تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله. الإمام شعبة أمير المؤمنين في الحديث كان يتمشى مع شيخ له، أخذ منه حديثا، قال: قام أمدا وجهرا بعيدا يرجع إليه يأخذ منه الحديث، يقول: يا شعبة أما حفظت الحديث؟ فتعرفون شعبة هذا أمير المؤمنين في الحديث، رجل صعيق في الحفظ، ومع ذلك يكرر أخذ الحديث. فلما سأله شيخه عن ذلك قال وفاء لشيخه، يعني هو يفي لشيخه لمكانته يفعل ذلك، والوفاء لمن علمه، يعني الوفاء من الإنسان لمن علمه دين يدين الله به، وحسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. علمنا ذلك ثابت البناني من أثبت الناس في أنس، وكان لا يأخذ الحديث حتى يقبل يد أنس رضي الله عنه وأرضاه. عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك هم من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد حباه الله وحظي مكانة عالية سامية عند نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما جاء به أبو طلحة وقال خويدمك أنس، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لنا يعني شمائل النبي، كان يقول لا والله ما مست يدي بلاد ولا حريرا ألين من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما قال لي شيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله لم تفعله، وكان يقول أحسن الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول وأشجع الناس أيضا بأبي هو وأمي. سبع أنا روى له الجماعة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قد مر علينا كثيرا، هو من الثقات الأثبات من أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو الناظر حيث بن قاسم كما مر علينا ثقة فقيه روى له الجماعة. قال حدثنا سليمان، سليمان بن المغيرة الذي قال فيه يحيى بن معين ثقة ثقة روى له الجماعة. عن ثابت، عن ثابت البناني أوفى الناس لأنس. عن أنس، عن أنس من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع سعرة في يد رجل. فقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن ابن أبي شيبة، مرت صيب أبو بكر بن أبي شيبة هو الذي أثر عنه كثيرا الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم والنسائي، تأكدت من ابن ماجه دون الترمذي، يعني الجماعة دون الترمذي. قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون من ثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة، حماد بن سلمة بن دينار، حماد بن سلمة الثقة الثابت روى له مسلم مقرونا أو متابعة، وروى له البخاري مقرونا أو متابعة، وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. ثقة ثابت تغير بآخرة، والمحدثون يفرقون بين من قيل فيه تغير بآخرة وبين من اختلط، الاختلاط أشد، الاختلاط أشد، لكن من قيل فيه تغير بآخرة فالتغيير ليس كالاختلاط. نعم. عن ثابت عن أنس أن امرأة كانت عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. قال الإمام النووي رحمه الله باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني ما من أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا القتيبة البغلاني ثقة ثبت روى له الجماعة. عن مالك بن أنس، عن مالك بن أنس مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وقبل طبعا ما يأتي البخاري وتصنيف البخاري كان الإمام الشافعي يقول الكتاب الموطأ هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، طبعا فيما قرئ عليه لأنه الأشهر بأن مالك كان يقرأ عليه، ما كان يعني يحدث الناس، كان يستمع للطالب، وكثير من المحققين يقولون القراءة على الشيخ أولى من قراءة الشيخ على التلميذ، لأنهم يقولون القراءة على الشيخ لو غفل أو وهم القارئ الطالب فالشيخ متقن فهو الذي يوقف الطالب على خطأه ويبين له ذلك. الحق أن المسألة منقلبة أيضا، قد يهم الشيخ الإمام الشعبة أمير المنذ الحديث قد وهم في أسماء واخطأ وانقلبت عليه أسماء الرواة وأخطأ في أحرف يسيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يهم الشيخ، والحق بأنهما سواء، قرأ على الشيخ أول قرأ الشيخ فهما سواء. قال حاء، حاء يعني حول الإسناد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري من ثقات الأثبات رواه البخاري ومسلم ودار النسائي. قال قرأت على مالك عن ابن شهاب. ابن شهاب وهو الزهري امير المؤمنين في الحديث الذي دور الحديث بامر عمر بن عبد العزيز، كان مدلسا، لكن العلماء يقولون ويحتمل تدليسه لبحر روايته روى له الجماعة. عن عروة ابن الزبير، يعني من اجل الناس الذين يروون عن عروة بن الزبير هو الزهري. وعروة بن الزبير رجلا كان تقيا نقيا عابدا حافظا ثقة فقيها، وكما قال ابنه عنه هشام بن عروة قال مات ابي صائما كان يصوم النهار ويقوم الليل، وكان من أذلة الناس ومن أروع الناس عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذهبي أعلم نساء العالمين على الإطلاق عائشة. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، هي التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم رأيتك في سرقة، كان يأتي الملك بك كأنها ملاء من حرير، يعني أو سرير من حرير، في سرقة من حرير، فيقال هذه زوجتك، فيقول سلم إن يكن من الله يمضي، وهو حقا من إيش؟ من الله، لأن رؤيا الأنبياء حق، وهي أصلا بشرت بالجنة، بشرت بالجنة، والله تعالى قد أنزل براءتها من فوق سبع سماوات. اللهم لعن كل من يتكلم في عرض عائشة، اللهم لعنه لعنا عظيما، اللهم لعن كل من يتجرأ على عرض عائشة وجماعتها، وهو ما قصد عائشة بل قصد عرض نبينا صلى الله عليه وسلم المبرأة الصديقة بنت الصديق من فوق سبع سماوات. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. نعم جزاكم الله خيرا. الأبواب الأولى أبواب تظهر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وميزان المرء بحسن خلقه، وحسن الخلق كما قلنا قبل ذلك وفصلنا له ضوابط ومعايير قد بيانها نسلم بلسان حاله قبل أن يبينها بلسان مقاله بأبي هو وأمي. وإن الله تعالى لما وصفه بالكتاب وصفه بأرقى الصفات وأسمى السبات وصفه بحسن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ميزان العبد ميزان الخلق، قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم لا، هذا معيار أيضا حسن الخلق بالضوابط، لأن الدين المعاملة، الدين المعاملة المسألة لتعلم كيف أن الإنسان له حقا أخلاقيات. النبي يعرف في المواقف، النبلاء الرفعاء لا يعرفون إلا في المواقف، المحك يظهر ذلك، أما قال الشاعر بأنه حمد وشكر الشدائد لأنها قد أظهرت إيه؟ أظهرت الصديق من غيره، فحسن الخلق يظهر بضوابط ولها معايير. وقد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. ولذلك ترى أن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم والشمائل المحمدية الشمائل العظيمة الطيبة العاطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم بدأت تتوالى في الأحاديث التي نتعرض لها، منها هذا الحديث أن غدا خدم المدينة كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بالطفل فيه الماء فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، وفي رواية قال في الماء البارد في الوقت الشتاء، وماء بارد ويمكن أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه يحسن إلى الآخرين من ذلك، وهذا من التبسط للناس وحسن الخلق مع الناس، وأن يهش ويبش وأن يتواضع للناس، هذا من السمت الذي هو سمت الأنبياء، من السمت الذي يرضى عنه الله جل وعلا. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الكبر أيما ذم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، من كان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني في أحدهما أنا عذبته ولا يبالي سبحانه جل في علاه. العبد عبده والكون كونه، وإذا أراد شيئا فعله سبحانه جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد قال صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أن تواضعه حتى لا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم وأشار من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا، دلالة واضحة جدا على فضل ونعمة حسن الخلق من ذلك التبسط والتواضع للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت الداعي، أرجو الغنم أو الإبل أجلكم الله، يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت الداعي. هذا من الكرم، لذلك يقولون رد الهدية من اللئيم وقبول الهدية تكون من الكريم. علامة الكرم أن تقبل الهدية وتصيب عليها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الأعراب أخذوها فرصة، الأعراب كانوا يتقصدون النبي صلى الله عليه وسلم بالهدايا، لا يقصدون الهدايا له، ولكن يقصدون إيش ما سيرده النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ما أهدي له هدية إلا وأثاب عليها بأبي هو وأمي رضي صلى الله عليه وسلم. من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يأتيه قص فيه ماء فيضع عليه يده، يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل من أصول اعتقادنا، هذا أصل من أصول ديننا، التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأثار النبي. طبعا أخطأ النووي، أخطأ ابن حجر، وأخطأ كثير من العلماء. نحن نخطئ العلماء الآن. النووي من؟ يعني أنا أتمنى من ربي أن أكون أظفر في رجل النووي، لكن مخطئ نخطئه. أخطأ النووي وأخطأ خطأ صحيحا عندما تكرر ذلك وقال وهذا من التبرك، يدل على التبرك بأثار السلام وأثار الصالحين. تبرك لو هو النووي، من النووي؟ النووي الذي ملأ الله به علما الدنيا بأسرها. النووي مات على الأربعين، على الأربعين وملأ الله به الدنيا بأسرها علما. ما من بيت إلا وتجد البركة فيه رياض الصالحين، ما من بيت إلا فيه غمضة الصالحين. أخطأ الإمام النووي وأخطأ في صحيح مسلم في أكثر من موضع، وهذه الأخطاء تأتي على العالم. العالم ليس معصوما، العالم ليس ملك، العالم لا يأتيه جبريل، العالم ما هو إلا أن يقدح ذهنه وبقدر اجتهاده يصيب ويخطئ، فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. وفي الحالات بأسرها له التبجيل والتوقير والتعظيم، ولا يقدح في عرضه بحال الأحوال. والأبله السفيه المتجرئ الذي يتجرأ على أعراض الأخيار النبلاء الذين نصبهم الله جل في علاه وصائد بين رب العباد وبين العباد. قلنا قبل ذلك وأكررها دائما، الذي يتجرأ على عرض عالم هذا المفتون المأفون المغبون الذي جره الله لهلاكه، لأن كما قال ابن جرير الطبري قال العلماء حفرة، هو قال العلماء والولاة، ولاة الأمور يعني، العلماء والولاة حفرة من حفر النار. فاللي متجرئ اللي يتجرأ على عرضهم إذن فهو إلى النار. وطبعا بالذات العلماء، لأن إسقاط العلماء إسقاط للشريعة، ولذلك الجماعة يقول أسوأ القلوب على الإطلاق القلب الذي يحمل على أهل العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ ومع ذلك نخطئهم، مع ذلك نقول قد أخطأوا، لم يتقنوا هذه المسألة، ما كان عندهم علم فيها، ليس فيها ثمة شيء. الإنسان لم يكن بحرا لا ساحل له كما كان الأولون، لا، احنا نقول بأن الإمام النووي أخطأ عندما عدى الأمر لغير ابن سلم. الصحيح الراجح أننا نقول قد نتبرك ببعض ما يأتي من الرفعاء الصلحاء العلماء كما سيأتي، لكن الأصل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بذاته، التبرك بيده، التبرك حتى بريحه بأبي هو وأمي، التبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، كل أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء. فهنا التبرك كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم يضعها في الماء. ونحن نعلم أن من المعجزات العظيمة التي حباها الله للنبي صلى الله عليه وسلم كما حبا موسى، موسى حباه الله معجزة عظيمة، ألا وهي عندما استسقى قومه قال الله تعالى فأوحى لي أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا إلى آخر الآيات. أما النبي صلى الله عليه قد وضع يده وكان قد قل في سفر، قد قل الماء، وقال جابر قل الماء وجئنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالرطب، ووضع يده النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت الماء ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علماؤنا والمحققون قالوا أطهر المياه وأعظم المياه بركة الماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أعظم الماء زمزم، الماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الماء زمزم، فهو من أعظم الماء بركة الماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اليد الشريفة، ونحن نتبرك بهذا والمسلمون يتبركون بمثل هذه المياه. وبعده في الترتيب ماء زمزم ثم ماء المطر ثم ماء النيل، وهذه متقرر أهل مصر، ماء النيل فيه ما فيه من البركة، ودجلة والفرات، هذه مياه مباركة، هذه مياه مياه مباركة. ولسنا نصور التفصيل في هذا الباب، لكننا نقول الماء الذي نبع من بين أصابع النبي هو أعظم المياه بركة، فكان يضع يده وإنهم ليتبركون بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صافا تألمح إلى ما قال النووي وبعض الأدلة يستندون إليها، لأن مسألة تتعدى للصالحين من هذه الأمة، لكن الأصل اعتقاد أهل السنة والجماعة التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فنتبرك بالنبي بوجوده بذاته وأيضا بدعائه، أما بذاته بيد النبي صلى الله عليه وسلم بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أرأيت سواد؟ سواد عندما صف الصفوف للقتال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سواد ارجع يا سواد، ليستوي الصف، لأن الله تعالى قد قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله أكملوا صفا كأنهم بنيان مرصوص. فقال رجع أتواد عشان يستوي الصف، فقال ألمتني يا رسول الله بالعصر، ما أبقى هذا الرجل، ما أروع ما يفكر فيه، من منا يستطيع أن يصل إلى مثل هذا التفكير؟ قال ألمتني يا رسول الله، والنبي حكم العدل، لا يأمر الناس بالعدل ولا يعدل، بأبي هو وأمي. قال أوجعتني يا رسول الله، قال وما تريد؟ قال القصاص، قال لك ما أردت يا سواد، قال أوجعتني في بطني يا رسول الله وليس دونها شيء. فقال عن السلام ثوبه أو رفعه وأظهر بطنه وقال اقصص، فحضر السلام وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ترى ما نحن فيه، يعني سيلتقي الصفان، ويمكن أن يكون هذه آخر ساعات أو آخر لحظات عمري، فأريد ألا أفارق الدنيا إلا بمسيس بطن النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك ببطن النبي صلى الله عليه وسلم وبجسد النبي. هذا فقه الرافض، يتبرك بيد النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أخذ الولد وأخذ بأذنه وكان منسوسا، فقال أخرج أخرج عدو الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك أيضا يكون التبرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الآن لا يستطيع أحد أن يذهب إلى قبر سلم وتبرك بالقبر أو يتبرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. مات ولا حياة له إلا الحياة الآخرة. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ مات، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن في حياتك أن يتبركون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت المرأة السوداء قالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، هذا في الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فالدفاع جاي واحد من الرحمن، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر يا رسول الله. زيد بن عباس كان يقسم ويقول إن أريتم أن أريكم امرأة من أهل الجنة فانظروا لهذه المرأة السوداء. لأن السلام قال وإن صبرت فلك الجنة، قالت أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. في رواية في غير الصحيح قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الخبيث يكشفني يجعلني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. من الخبيث؟ لو أبو جهل كان دايما يدخل عليها المرأة السوداء، من الخبيث؟ الجن مصروعة. فهي قالت إن الخبيث، ما في أخرس من الشيطان، إن الخبيث كان يجعلني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الطويل حديث ابن حنيف، حديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتوسل بدعاء من؟ توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اذهب فتوضأ فصلى ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك بنبيك، يعني إيه أسألك بنبيك؟ بدعاء نبيك. هذا التقدير، لأن السياق يدل على ذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله على الرجل بصره، رد الله عليه بصره. هذا أيضا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الدعاء لأنس لما جاءت المسلمين وقالت خويدمك أنس أدعو الله له يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أقض عمره وبارك له في ماله وفي ولده. فكان من أكثر الناس ولدا، يقول الأسماء نتاها لما كبر سنه، نتا أسماء الأولاد من كثرة الأولاد ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا له بطول العمر، فكان من آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وارضاه، وكان من أكثر الناس غناء وثراء ومالا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تبرك بدعاء النبي. التبرك أيضا بعرق النبي، كانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى ام سليم نام على الوسادة او ام حرام، انا لا اذكر الان، لكن هي ام سليم او ام حرام، في عاتكم ضابط من هي؟ انا اشك في ضبطكم، يعني انتم ضبطكم ضبط هوى. فايه كم واحد اتفق على انها ام سليم؟ انت تذكر خالص، قول انا قلت ماشي انا صح، انا قلت ام سليم، لكن انا اقول الان انا واهم هي ام سليم ام حرام. المهم يا ام فلان جيد، والراء يعني يمكن يكون غالب انها ام سليم. فنام على الوسادة اخذت الوسادة من بعد تحت راس النبي صلى الله عليه وسلم وعصرته واخذت العرق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مفزوع ماذا تفعلين؟ فقالت يا رسول الله اني ناخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم نستشفي به، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة كانت عندها جلجل من فضة كالمرود مثل المكحلة، كالمكحلة جلجل من فضة ملأته عرق النبي صلى الله عليه وسلم. تمرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من مرض من الناس تجعل له بعرق النبي صلى الله عليه وسلم يشرب أو يستشفي يتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة الكرام يتبركون حتى بتفل النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال عمر بن مسعود قال يا قوم والذي نفسي بيدي وفدت على كسر وقيصر فلم أرى أحدا يعظم أحدا مثلما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم، إنهم لا يحدون البصر أو النظر في وجه، وإذا تفل وقع تفله في يد أحد فإنه يدلب بها وجهه وجسده تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك الشعر، كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحبابية لما أمرهم ويعني وقفوا وتمهلوا لعل الله تعالى يجعل الأمر على ما يحبون فيقاتلون هؤلاء القوم من أهل الكفر ومن أهل مكة. ولكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بشورى من أم سلمة، خرج فدعا الحلاق فحلق رأسه، فجعل أبو طلحة يقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق أن يحلق الأيمن، وهذا دلالة على سنية الأيمن، ويحلق الأيسر. فأخذه ثم بعد ذلك أعطاه لأبي طلحة، وأبو طلحة أخذه وفرقه ووزعه على الصحابة يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن أحمد بن حنبل كان عنده شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يضعها تحت عينيه ويبكي ويتبرك بها أثرا من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دين الله به. أقول إخوة الكرام الذين قالوا كالنووي وابن حجر وهؤلاء الذين قالوا بأن هذا أصل أصيل في التبرك بأثار الصالحين عندهم دليل يستدلون به، والذهبي صراحة أومى إلى ذلك، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد مطاهر كذا الأماكن فيها المواضع أو المكان الذي يتوضع فيه المسلمون، قال يتلمس بركة أيدي المسلمين، يتلمس بركة أيدي المسلمين. هذا حديث موضوع، هذا حديث ضعيف جدا لا يصح بحال من الأحوال. هذا الحديث الذي قالوا فيه ان الانسان يذهب الى مطاهر كذا مكان مطاهر كذا ليتلمس بركه وضوء او مواضع المسلمين، فانه لم يصح هذا الحديث بحال من الاحوال. واذا نقول البركه للسلام ولا تتعدى لغيره، اذ البركه كل البركه في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رسول وهو نبي امين وهو اكرم الخلق على الخالق، كما قال ابن عباس والذي نفسي بيده ما ذرا الله وما خلق ولا برا اكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يلي هذا الحديث بان امراه في عقلها شيء، تعرف يعني في عقلها شيء؟ يعني جاريه وفي عقلها شيء، او امراه في عقلها شيء، يعني المساله ليس فيها العقل الراجح، والنساء تعلم الاصل في النساء الايه؟ العقل الراجح، الاصل في النساء انهن يعني عندهم رصانه وعندهم رجاحه عقل قويه جدا وعندهم ذكاء خارق، يعني هذا يعني امر مدروس، كيدهن عظيم. صحيح ولا لا؟ الحق ان النساء ثلاث ارباع العقل ايه؟ يعني الحمد لله الربع الباقي، فهو اصلا يعني الربع الباقي تستخدمه في المكر بمن؟ بالنساء. لذلك استوقفني كلام بعض العلماء من المعاصرين ومن الاولين ايضا، وهو يقول العجب كل العجب بان النساء عقلهن ايش؟ ذاهب، فيهن نقص، ناقصات عقله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ناقصات عقل، يبقى عقلهن فيه ايش؟ نقص. قال وهذا النقص تذهب به كمال عقل الرجال، يعني هذا اعجب من العجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير ولم يكن النساء الا ايه؟ اربع. طب ناقصات عقله هي اللي بتذهب كمال عقل الرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رايته، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب اهو فيها تعجب، ما رايته من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحاجب من كنا. فهو سبحان الله هذه يعني تفريط المرأة لها ما لها في هذا الباب. الغرض المقصود بأن المرأة في عقلها شيء أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا نقول مسكت بيده، يعني أثارت إليه تعالى، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أثارت إليه النبي صلى الله عليه وسلم تعالى. هذا جبريل يأتي من السماء والملائكة يقولون أبعث أرسل إليه، وهو مقدم على الجميع، والله جل وعلا يحيي جميع الأنبياء فيصلي بهم إماما، والله جل وعلا يأمر الجميع، وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري، قالوا أقررنا، قال أشهد أنا معكم من الشهيدين. ومع ذلك تشير إليه الجارية وفي عقلها شيء، وأن السلام يأتي يقول لها سمعنا وأطعنا بأبي وأمي بلسان حالي بأدبي وتواضعي ورحمتي وشفقتي وحسن تبسطي للأمة الإسلامية، فجاء لها فقالت أريدك فأخذته، فخلت به، خلت به مسألة لابد أن نقف عندها، خلت به والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا يخلن رجل امرأة إلا شيطان ثالثهما، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلو، فكيف تكون خلت به؟ لها توجيهان، يعني التوجيه الأول أن بعض العلماء قال وإن خلت به فإن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل امرأة، هذه إجابة ضعيفة، هذه الذي يرتضيها كثير من الصراح، وهي إجابة ضعيفة لا تصح ولا نقبلها، بل هنا الصحيح والتوجيه الصحيح بأن نقول خلت به في سكة من سكة المدينة في طريق فيه ممر، لكنها ايش اخذته جانبا، يعني كأننا معك في المسجد وجئت الى مؤخرة المسجد فاخذت رجل على اليمين، هذا يسمى اننا ايش خلوت به على اليمين، ما احد معنا لكن الجميع يرونني، الجميع المارة يرونه، فيبقى خلت به هنا يعني في جنبات الطريق، وهو طريق ممر كما ارتضاه النووي، ممر فالذي يذهب ويجي يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بقي مع المرأة حتى قضى حاجته. هذه أيضا لفت الانتباه في مسألة فقهية عظيمة هي قد ماتت عندنا في هذا الزمان، وهذه أم النصائح، لأني أقول ذلك يقينا أنها ماتت عند ابن عباس، ماتت عند ابن عباس في زمن الخيرية أو كادت تموت، فكيف بزمننا هذا وزمن الفتن الذي قال فيه أنس، قال النبي الأمين لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. أقول كيف ماتت ابن عباس، يقول من أعطى لله تبين تدبر وانظر إلى معاملتنا جميعا في هذا الزمان، من أعطى لله انصب بصر لمن لله جل وعلا، دوام النظر لله يجعلك تزهد في كل البشر وتزهد في نفسك، وما تطمع إلا في ربك أن تبتسم له تبكي له تخاف منه ترجو إياه تعبد الله، حياتك كلها لله، كما كان يقول جميع أنا ما مني شيء ما لي شيء ما علي شيء، المسألة بيد الله جل وعلا، ومن وفق وفقه الله جل وعلا، قال الله تعالى فمن رزق خيرا فليحمد الله ومن رزق غير ذلك فلا يلومن إلا فلا يلومن إلا. فحديث ابن عباس قال من أعطى لله وأخذ لله وأحب لله وأبغض لله فإنما تنال ولاية الله بذلك، في رواية قال فقد استكمل الإيمان. شوف الصاعقة اللي هتأتي، عباس يقول أعصى لله أخذ لله منع لله أحب لله أبغض لله، قال فقد استكمل عرى الإيمان. قال وعمة معاملات أهل زماننا، أي زمان؟ زمان التابعين، زمان اللي فيه الصحابة اللي هم صغار الصحابة وإيش وزمان التابعين اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم، تغزون فئام يقولون فيكم من صاحب رسول الله فيفتح لهم، فيكم من صاحب رسول الله فيفتح لهم كرامة. هذا الزمان زمان الخيرية اللي فيه كثير منهم يعني هم خيار الناس كما قال سلم على أويس خير التابعين أويس، ومع ذلك يقول وعمة معاملات أهل زماننا على الدرهم وإيش والدينار، فكيف نحن الآن كيف المعاملات التي نحن فيها الآن؟ فالمعاملة الأشد أن الإنسان لا يتعامل إلا لله جل وعلا، ندرب أنفسنا وننظر في هذا الباب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولما قال قضى حاجة المرأة لله، ولذلك نقول أفضل الطاعات على الإطلاق أن تسعى في حاجة أخيك، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في حديث حسنه بعض المتأخرين وحديث جميل جدا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا يعني شهرا. أنا أرى أن هذا الحديث فيه بعض الضعف لكن حسنه كثير من المعاصرين، ونقول بأن هذه من باب الفضائل التي لابد أن ننشرها بين الناس، التعاون على التقوى وقضاء الحاجات، قضاء الحاجات من أفضل التعاون. لما سئل الإنسان عن أفضل التعاون قال سرورا تدخله على المسلم، تقضي له دينا، تطعمه خبزا، فهذا أفضل التعاون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نأتي به في ذلك بأنه يمشي مع الجارية وهي فيها ما فيها من العقل ويقول أقضي لها حاجتها تأسيا برسول الله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أما الباب الثاني فهو باب من الأهمية بمكان، باب قد صعد فيه قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم قواعد الدين. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره، أي ترهما ما لم يكن إثما. وقالت من تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قد، من تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قد. فهنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا أساسا ويقاعد لنا قاعدة من أهم القواعد، قواعد الدين، وهي قاعدة التيسير أو قاعدة المشقة تجل التيسير. أقول أصل الدين التيسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت أو قال أتيتكم بالحنيفية السمحة، أصل الدين التيسير. لذلك الثوري يقول التشدد التنطع، هلك المتنطعون وما أكثر المتنطعين في زماننا. قال التشدد يحسنه كل أحد، التشدد يحسنه كل أحد، والتيسير لا يحسنه إلا العلماء، والتيسير لا يحسنه إلا العلماء. لكن نحن الآن في زمان ما بين دهو وبين غلو، تيسير فتح على مصراعيه حتى أذاب كل الأصول الشرعية، وأيضا تجديد حتى أنه أغلق كل القنوات الشرعية، يعني الأبواب الشرعية، يعني الطرق الشرعية التي يمكن الإنسان أن يفتح على نفسه بابا يسهل به على أهله. فهنا غلو ودفو، وخيار الناس الوسط العدول الذين ينظرون لعينين جميلتين، لعينين جميلتين. ما خير من سلب بين أخطار إثرهما، أصل الدين رفع الحرج، أصل الدين التيسير على البشر. قال رب العباد جل في علاه ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزجر اي احد يشدد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين ايش ولا يشدد دين احد الا غلبه، فاوغل فيه برفق، اوغل فيه برفق. ولذلك قال شددوا وقاربوا، كما سنبين في هذه المساله، والتأثير، وكيف ان التأثير هو ان تنطبق وان تنقاد كلا تاما للنبي الامين صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وكان اذا بعث ابتليه او بعث معلما يقول له يسروا ولا تعسروا. وفي روايه قال لمعاذ، وقال ايضا لابي موسى الاشعري عندما بعثهما الى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفره، أصل من أصول ديننا. لذلك قاعد عمر بن عبد العزيز قاعدة مستقامة ذلك، قال أيسر أفضل في كل شيء، أيسر أفضل وضوابط، لأن هذه القاعدة استوعبها وتعلم مسائلها العظيمة الفقهية التي ستأتي. أيسر أفضل، إنما بعثوا ميسرين وتبعثوا معسرين. ولذلك لما قام معاذ بن جبل صلى بالناس، كان يصلي مع النبي تبركا، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب لأهل بيته أو أهل منطقته أو أهل حجه فيصلي به، فأطال وصلى بالبقرة، فقام رجل فوجد أنه في أول ربع، قال إذن سيركع، ومعاذ ما شاء الله فاتح في سورة البقرة، فقام الرجل فتنحى فصلى منفردا وبعد الصلاة ورحل. بعد الصلاة قيل لمعاذ إن فلان صلى منفردا، قال هذا منافق. معاذ قال شوف التسرع هنا الآن بسب الناس والتسرع، لأنه خالف يقال عليه هذا خطأ أو واقع خطأ. من الذي أخطأ في ذلك؟ ده كبير نبيل شريف، ده هو أعلم الأمة أو وأخطأ ونخطئه لأن النبي قد خطأه، يعني هو أخطأ. ما أدري الغلو سيصل بنا إلى إيه، ما أدري، سيضيع الدين بسبب الغلو، وينقص الله رب العالمين على العباد إذا كانوا في الغلو. هلك النبي والذي قد هلك، هلك المتنطعون، إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهنا معاذ قال هذا منافق، فماذا حدث؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم من كلام معاذ واشتد عليه وخطأه، فلما قيل انسلم ذهب الرجل فقال والله لا استعجنك رسول الله. فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وصلى معاذ ايه بالبقرة ونحن عمال انفسنا احنا في الزرع طيلة النهار وصلى بنا بالبقرة. فقام انسلم ويقول الرجل يقول ما رأيت انسلم مغضبا في معاذ مثل ما رأيته وهو يعز ويقول افتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ. ثم قال النبي الامين صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخذل فإن فيهم الضعيف والكبير وإيه وذا الحاجة. لابد أمير الركب الضعيف أمير الركب الضعيف. ثم قال الله صلي بتبح وشمس وضحاها وبين له كيف يصلي الناس وأزاح الغم عن الرجل لما اتهم بالنفاق. لكن الأصل أصل التيسير. قال ما بعثت من أفرين قال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ. لذلك قال الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع إذا ضاق الأمر اتسع لكن بعين الشرع لا بعين الهوى والوجه. إذا ضاق الأمر اتسع. ولذلك قعد علماؤنا القاعدة الفقهية المشهورة وهي المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير. كل ذلك مأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره أيسرهما وأكمل بالأهمية بمكان لتنظر بعين الجميلتين لا الا اختار ايسرهما ما لم يكن وخذ الان خذ الشقين مني. قاعده ايسره افضله كالثوم الصفر من امثله ذلك من التيسير. ولترى تيسير الشرع وترى ان النبي الامين صلى الله عليه وسلم جاء ييسر الشرع. قبلها نرى ان سلم بعدما انكر على معاذ انكر على ثلاثه كانوا يشتدون زياده في العباده والاجتهاد. زياده الخير ايش على قول المصريين زياده الخير ايش خيرين. وطبعا بقى لغة دعا زاد الخير خيرات صحيح. هنا ثلاثة نفر جاءوا يسألون عن عبادة سلم هذه أصناف ثلاثة وبين لكم كيف أن سلم الأمين الذي هو أعبد أهل الأرض لرب أهل الأرض والسماء سبحانه وتعالى في علاه هو الذي قد أنكر على من أنكر عليه ذلك أو على من أنكر على نفسه هذا. جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة سلم فلما سمعوا بعبادته كأنهم تقلوها هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا النبي الذي يأتيه جبريل تقلوها. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر والثاني قال وأما أنا فأقوم ولا أنام وأما الثالث فقال لا تبتل لا أتزوج يعني سأتفرغ العبادة لله. لكنهم اعتذروا النبي أولا لأن العلماء أجمعوا على إيه أولا وين عمر أنا كلمت أنا أسألك بالله أين عمر أنت تكلمه الآن هذا تقصير في طلب العلم لا يصح وأنا كلمته أمس قال كنت متعب قلت له أنت لو حجبت الخوف الخوف صدقني والله من حجبه الله عن المجالس واستمر الحج فهذا مقبول ويخشى عليه والله العظيم. لأن الله تعالى إيش قال كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أبدا أبدا. وأيضا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين معنى الله تعالى يحجب ذلك عن الإنسان والإنسان كيف يعلم مكانته عند الله جل وعلا ينظر في فتح باب العلم له إن أغلق الله عليه الباب يبقى لم يرد به خير ليس منا من كلام السلام من يرد الله بخير فقير في الدين. ابن عباس أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما أهدى له الماء أراد أن يدعو له بماذا دعا له قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقير في الدين وعلمه التأويل. هيا صح أحرار تعاتبه معاتبة شديدة وتقول له اخشى على نفسك. دايما الانسان الذي بيده نعمه ممكن ما يستطيع ان يعرف عوض من النعمه لانها في يده اول ما تنسحب منه ممكن ما يستطيع ان يفقه كيف النعمه لو راحت ما استطيع ان يستدرك. ساقول لكم شيئا قلت قبل ذلك كنت في بدايه الطلب وانا الزم الركب مجالس العلماء وهذا هو العلم. العلم لا ياتي الا بذلك. اما صاحب الكتب اللي بيشتري كتب كثيره دي ده راجل ان شاء الله بعد سنها هيكون بياع كتب هذا هو بيعمله فقط. لكن هي المساله كلها لن يتعلم الا من جلس على الركب وقد ذاق طعم المراره وهو يطلب العلم. فكانت عبادات لانك انت الان تركت الدنيا تركت الناس فعبادات الله تعالى بيرزقك اياها ما دمت تطلب العلم. لكن اذا توانيت اذا لم تحظى بان تعلم قدر النعمه تسحب فسحبة العباد. يمين بالله ثلاثة إلى يوم الناس هذا أنا أتقطع حتى يرجع طرف منها ولا يرجع أبكي دما حرقة على ما فات. لكن هو هكذا الله تعالى يجرب العبد والله أعلم به. ويعطيه، وذلك لا يسحب منه العلم سحبا هكذا، لا، الله تعالى يعرضه مرة اثنين وثلاثة، فإذا ضاع منه الأمر لا يستطيع أن يرجع إليه. وبعدين بالنسبة لطالب العلم بالذات فرض عين على من جد على من صار في الطلب، المسألة الإخوة بتتهاون فيها ولا يدرون أنهم يأثمون، لأنهم إذا جرهم الله للطلب فدخلوا في طريق الطلب، هنا الآن صار فرض عين، هو فرض كفاية أصلا، طلب العلم فرض كفاية، إلا ما كان من التوحيد وإصلاح العبادات هذا فرض عين، فهذا فرض كفاية، لكن من دخل في الطلب صار انقلب الأمر إلى فرض عين عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. فعلى الإخوة أن يعني تقدر الإمكان أن تفهم خطورة الموقف. طيب، هنا الثلاثة نفر جاءوا فكأنهم تقالوها، لكنهم يريدون الاعتذار. ليش؟ لأن في شيء متفق عليه من العلماء. الله أكبر، لفض فوق، هذا الصحيح، لفض فوق هذه الحظار، لأنهم لو قالوا كأنهم تقالوها فظن كل واحد منهم بأنه يقوم ولا ينام، لا يتزوج النساء، يصوم ويفطر، أنه بهذا قد أتى بأفضل مما أتى به وسلم، يكفر. لكنهم في البداية اعتذروا، قالوا: عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يستطيع أحد أن يرى نفسه أنه إيه؟ أنه أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله مالك عندما قال الرجل: أحرم من قبل الميقات. علامة يا مالك تنكر زيادة الخير إيه؟ خيران، صحيح. فقال مالك: لا تفعل. قال: ولما لا أفعل؟ قال: لا تفعل، لا تحسبن نفسك أنك إيه؟ قد أتيت شيئا قد قصر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعلمهم، يقول لهم: وإني لأخشاكم وأتقاكم لله جل وعلا. أعلموا ما أفعله أنا هو الخشية والتقوى، لتعلموا أن المجان ليست المسألة بزيادة العبادة ولا بقلة العباد. كان الإمام مالك قليل العبادة، العلماء حتى حاروا قالوا: علم عن مالك أنه ما كان كثير العبادة، علم عن الإمام مالك النجد ما كان كثير العبادة، لكنه كان بينه وبين ربي إيه؟ كان بينه وبين ربي شيء مخبى، خبيئة بينه وبين الله جل وعلا. أبو بكر ما كان كثير العبادة، وقال عبد الرحمن بن عوف قال: لم يكن لما سبق أبو بكر بكثير الناس بكثير من صلاة وصيام، ولكن بشيء وقرة. بس صحيح الراجع أنه كان كثير عبادة أيضا، الحق على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كأنهم تقلوا، طبعا كلمة الكفر هذا كلمة زجر قوية ليست بمعناها الأصيل الذي يعرفه الناس، حتى ألفت الانتباه لذلك. فقالوا كأنهم تقلوا، فقالوا: عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب الإنسان غضبا شديدا، هلك المتنصعون حتى لو باجتهاد في الطاعة. فغضب الإنسان غضبا شديدا ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، وإني لأخشاكم لله وأتقاكم. ثم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك ان ابو هريره لما اشتد عليه الامر في الزواج قال: لو امرنا سنه ما اختصينا. وقال: لا تبث في الاسلام، لابد ان تتزوج. الذي يهجر الزواج ويقول تفرغ للعباده فهذا مغبون المفتول المأفول، لانه قد خالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الذي يبقى على واحده ويستطيع ان يسني هذا مغبون، لانه قد ترك سنه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم التي قد تمدح بها العرب. قال ابن عباس: ما مات طرد عباس كنا نعد خيرنا اكثرنا نساء، وما مات صحابي قط عن امراه واحده. المغيرة بن شعبه تزوج 70 امرأة، دعك كم وافق بقى الإمام الحسن والحسين تزوج أكثر من 400 امرأة، علي بن أبي طالب يطلع 400 امرأة، عمر بن الخطاب يتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 930 سنة مثلا، يعني المسألة فوارق السن أعظم مما تتصور. فالغرض المقصود بأن هذه سنة، ولذلك الإنسان قال: وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما جاء الرجل بعث امرأته فقال لها: إني هلك، اذهبي، يستغيث: اذهبي إلى رسول الله فتليه، إني قبلتك وأنا صائم. فذهبت المرأة تبتدئ وترتعد فرائصها، فقالت لأم سلمة: إن جودي قد هلك. قالت: وما أهلكه؟ قالت: قبلني وهو صائم. فبعثاني لأسأل، فقالت لها أم سلمة: إن رسول الله يقبلني وهو صائم. هل في أبلغ من هذا الرد؟ ان رسول الله يصبني وصائل. فذهبت المرأة للرجل قال مددت على اجابتك الا هما فوق همي. قالت ولم يا رجل علامة؟ قال هو عبد قد غفر له الله ما تقدم وما تأخر. هنا هذه النظرة المغلوطة الخطأ في هذا المنقلب عليه النظر والتفكير، لان النبي هو اخشى الناس واتقى الناس واعظم الناس عبادة، فما اتاه المسلم سنة في كل. ولذلك بعض العلماء قال تقبيل المرأة رحمة في الصيام سنة، انه يدخل ويقبل رأسها يقبلها حتى من فمها دون ان يفعل شيئا. عن عائشة قالت قبلني رسول الله صائما وكنت صائما ومص لساني. العلماء الذين حسنوا الحديث جاء يعني قال اذا مص لسانها اذا الريق وينزل الريق قالوا مص وايه وتفل. وهذا خطأ بين حديث ضعيف لم يصح، لكنه كان يقبل نساءه في رمضان. فلما ازداد الهم على الرجل جاء للنبي هو نفسه، فلما قالت ام سلمة له قال لها النبي لما لم تقولي اني افعل ذلك؟ قال قلت. فقال الرجل ازددت هما. فقال ام سلمة مغضبا وقال والله اقسم دون ان يحمله احد على القسم، والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له واني افعل ذلك هذا فيه شدة على المتشددين، فيه زجر للمتنصعين. هلك المتنصعون ايسروا افضلوا. صار ذلك في كثير من المسائل اذا سافر المرء، فاذا سافر المرء فان الصلاة القصر بالصلاة، وله الجمع بين الصلاتين كما قال الله جل في علاه ان خفتم اي ان تقصروا الصلاة ان خفتم اي يفترقكم الذين كفروا. فقال عمر الخطاب ان الله جل وعلا امرنا بالقصر ان خفنا من الذين كفروا ونحن في امان الان افنقصر؟ قال نعم صدق تصدق بها الله عليكم القصر بالصلاة. ولذلك بعض العلماء يرى ان من الواجب ان كنت متأخرا مسافة قصر يجب ان تصلي قصر ولا تصلي تمام، فرض هكذا. ويستدلون بحديث من عائش قال فرض الصلاة ركعتين، قال فأقرت في السفر وزيدت في الحاضر. فقالوا إذن الواجب أن يصلي ركعتين فقط رباعية في السفر، وصحيح الرجع أنها مستحبة وليست واجبة، لأنه قد ورد عن عائشة أنها أتمت وعثمان قد أتم. فالقصر في الصلاة دلالة على أن هذا الأيسر أيسره أفضله. يعني لو أنا مسافر إيش الأفضل؟ الأفضل أن أصلي قصر، أن أصلي قصر لا أصلي تمام، ولو معي مجموعة أنا أصلي بهم جماعة وأصلي قصر. ولو كنت في مسجد يعرفون قدر مثلا أنت من العلماء ويعرفون قدرك وقدموك أنت تقدم، ما تجعل المتم يصلي بك أنت لتكسب تربح الأمرين وتصلي السنة، فتصلي ركعتين ثم تستدير وتقول أتموا صلاتكم إن قوم سفر، كما كان السلام يفعل في السفر يصلي ويقول للذي لأهل مكة أتموا صلاتكم إن قوم سفر. فإذا هذا من السنة القصر في الصلاة، والجمع أيضا الجمع في الصلاة من السنن وفيها التيسير على العباد. بل خذ أعظم من ذلك الجمع في الحضر، جمع في حضر وأنا في حضر. نعم وإن قالوا بالأربعة العلم الأربعة اكتب ورقة، وإن قال العلم الأربعة بأن الجمع يكون في الحضر نعم العلم الأربعة لم يعملوا بهذا الحديث وهو معمول به، سعيد بن المسيب وغير سعيد بن المسيب يقولون به. فإذا كان المرء في ضنك أو قل في حرج أو في خدة كأنه تاجر، عشان المسائل تكون ظاهرة، تاجر وعقد صفقة بينه وبين تجار وكانت صفقة بملايين، يعني مسألة تتعلق بها أرواح وأبدان وأموال، وهذه ممكن أصلا تغني الأمة الإسلامية. لو ترك الصفقة بعد إتمام الصفقة الخسارة ستكون عظيمة، إلا أنه الخسارة لن يربح ولن يغني المسلمين بفقرهم وحاجاتهم. فله في وقت الصفقة ويكون هذا الوقت وقت المغرب، والمغرب سيضيع يعني وقت ضيق جدا فسيضيع مش هيصلي، لو صلى ضاعت الصفقة نقول له أتمم الصفقة وأنت معه وانتوي وأنت جالس بتأخير المغرب مع العشاء جمعا دون قصر في الحضر. نعم في الحضر. الصورة الثانية طبيب يفتح القلب المفتوح وبيعمل عملية جراحية أو قسطرة للمريض، وهو قد يعني يأخذ ساعات في هذه العملية من العصر إلى العشاء، إذا ما أجاك لن يصلي إيش؟ لن يصلي المغرب في وقتها. فنقول له الآن نعم وأنت في العملية إذا سقط حاجب الشمس انتوي تأخير المغرب إلى العشاء وصلي المغرب والعشاء ثلاثا وأربعا سبعا. وهذا ليس من عنديات نفس، كان أصحاب الصحف والمجلات اللي هم طبعا بيتمسكون بعض الإخوة البلد الذين لا يفقهون شيئا وسامحوني، لازم كل واحد الوصف من الحكمة أن تضع الشيء في موضعه وإن كنت شديدا. يعني بعض العلماء طبعا في هوى في مآرب أخرى ماشي، بعض البلد يعني يقولون مش محمد حسن هو الذي قال ان صلاه الجماعه ليست فرضا؟ اول شيء كذاب، ونسب لي زورا وكذبا هذا القول. ثالث شيء له هوى ومآرب اخرى. ثالث شيء طب انت شيخك اللي انت بتتبعه قال صمات كبر في مسائل معينة، نقول ان هي صمات كبر، لو خذناها بمجال الأئمة الاربعة صمات كبر، التصوير حلال، المش عارف ايه الحلال والغناء، هذه صمات كبر. يعني لو قلبنا المسألة عليك هتموت انت ومن تتبعه. فانت لو كنت دينا حقا وتنظر هتنظر بميزان الشرع، من قال الصور حلال نقول له هذا عالم مجتهد وعنده أدلة وقد فعل ذلك ديانة لله جل في علاه اختيارا باجتهاد، فهو اما معجور فله ايش؟ فله اجران، او له اجر واحد وخلى من الوجه. في الحالتين خلى من الوجه. الان انت تنكر تقول قال هي ليست بواجبه، وهذا ليس بقولي، كذب علي انا ما قلتش ذلك. طيب لكن انظروا بقى من الذي قال بذلك ان صلاه الجماعه ليست واجبه. مين اللي قال بذلك؟ الشافعي. في حد في وزن الشافعي؟ جبولنا كل البشر اللي موجودين في العصر هذا وضعوه في ميزان الشافعي لنعلم. الشافعي قال بذلك. جيد. مالك قال بذلك. تعرفون مالك؟ وما مالك المدينة بأسرها مالك. الثالث من؟ أبو حنيفة. وهناك رواية عن أحمد لكنها ضعيفة. فإذا فحول العلماء قال بذلك وقال يا أسف وجب. طيب هي هي سنة مستحب، لكن انا لا اقول بهذا الكلام. انا دينا في اطار الادله بقول فرض كفايه، يبقى كذب علي اولا وبعد ذلك الهوى الذي حمله على هذا. هذه ديانه. لذلك انا لما اتكلم لا احكن راسي الا بدليل، اللي يستطيع يقف دليلا ياتينا، لكن المساله كلها لعب من وراء الستاره، لانه ضعيف ما عندوش علم، هو جاهل وابواق بتتناقل فقط. وهي بقى المساله كما قلنا اهواء وليست على الديانة بحال من الأحوال. فلو كان عنده علم سيأتي ويقول لا أنت قلت كذا وهذا خطأ، والدليل 1 2 3 4 5. فلو كنت منصفا حقا دينا حقا وسمعت الحجة معه وقلت سمعت وأطاعت وتراجعت. من المسألة كما قلنا سرطرت نساء، وسرطرت نساء لا فائدة ولا طائلة تحتها. هذه المسألة. وكما قالوا أيضا أنا قلت المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، قالوا خالف الإجماع. لما دانا انتحار وذهبت جميع الأئمة في إجماع، ما يمكن أنا أصلا نحو المثال في إجماع، كل الناس قالوا لي من الغبي من الذي لا يفقه قال ذلك بإجماع. إجماع إيش إجماع؟ إنه ده الأئمة الأربعة يقولون إن الحائض لا تقرأ القرآن، لا تقرأ القرآن. الأئمة الأربعة يقول لا تقرأ القرآن، هو يقول لك خلف الإجماع. أي إجماع؟ فين إجماع؟ إجماع من؟ فأنا عرفت إجماع إيه؟ إجماع شرع 12، إجماع السنية، هو ده الإجماع، ده الإجماع، هو ده الإجماع، فهو ده الإجماع عندهم. قال عتم، لما تجد ان هذا اجماع يبقى لا عتم في ذلك. فالغرض المقصود انا الذي اقوله الان كلام ابن عباس ليس بكلامي، وكلام سعيد بن المسير ليس بكلامي، سمعها برضو ايضا اصحاب الصحف والمجلات يعرفون هذا الباب. قال بالجمع في الحضر، في الحضر نعم في الحضر، لكن دون قصد. لما؟ لرفع الحرج. لذلك قيل لابن عباس قال صلى الله عليه وسلم 7 و8، ان المسلم صلى الظهر والعصر جمع دون قصد في المدينة، وصلى 7 في المدينة من غير سفر ولا مرض. في رواية قال من غير سفر ولا مطر. الإمام مالك قال الحديث أنه قال إيه؟ قال في المرض، يعني أخذ رواية من غير سفر ولا مطر. قال ده هي في المرض. قال هي فين؟ قال هي في المرض. قال هي في المرض. والحق بأنه جمع من غير سفر ولا مطر ولا مرض. لما جمع؟ قال ابن عباس جمع ليرفع الحرج عن الأمة، قال أراد أن لا يحرج أمتي. أرأيت التيسير؟ يعني معنى أنت الآن تاجر وفي صفقة، وهذه الصفقة تخترب عليك الأمور الطبيعية، أو حتى النفع الذي الفائدة التي ترجع للأمة لا تكون، يعني غير موجودة. فلك أن تجمع بين المغرب والعشاء وأنت في الحضر، لكن دون الإيه؟ فالقصد. وهذا حدث معي وأنا في الثالث الدكتوراه بختبر في الاختبارات، وكنت أصلي، يعني كنت أنا بختبر، طبعا كان المواد كثيرة جدا، كل اللي بيمتحن معايا بيمتحن مادة مادتين، وأنا باخد 6 مواد بمتحن فيهم بفضل الله جل في علاه. فأنا جالس وخلاص المغرب جاء ولسه بمتحن، فقال لي انجز عشان ناخذ الورق. فقلت له دعك الآن أنا مش هعطيك الورق. قال لي طب سيب الآن اللي بيدك وروح صلي المغرب وبعدين ربنا يسهل نبقى نتكلم في 10 دقايق وربع ساعة. قلت له مش هصلي، هو طبعا تعبان جدا وتعب مني. فاولا قال لي اتق الله الورق تجهزه قدر الله نفذ عليك. قلت له مش راضي بقدر الله. هو الراجل طبعا يعني خلاص اتحول مني في ناحيتين. قلت له مش راضي بالقدر وقلت له مش هصلي. فقال لك واحد جاي عمل لي دكتوراه سريعه لا راضي بقدر الله ولا بيصلي. فهي المساله هكذا عندما تكون متقنا لا يقف امامك احد ما يستطيعش حتى ولو كان هول من لان المساله انت لا تتحرك الا بدليل. الله بصرك بالدليل فواقف هكذا مرتاح. أصبت لك أجران أخطأت لك أجر لكن لك أمام ربك لك العذر. يا رب الرسول قال فعمل. أصبت أخطأت أنت في دائرة النجاة. أما المقلد اللي مش فاهم شيء هذا اللي هواه اللي بيحركه ده ضايع ضايع في الحالتين ضايع ولو أصاب هو في النار كما قال علماؤنا من تكلم في القرآن بغير علم ولو أصاب فهو في النار كما قال صلى الله عليه وسلم. الذي لم يعلم الحق فقضى سواء أصاب أو أخطأ بغير هذا العلم في النار هكذا. فلذلك قلت له لن أرضى بقضاء الله. طبعا أنا لي خايف صعيق علي. فلما بينت له الحمد لله ارتاح شوية في مسألة القدر لكن الصلاة ما استطاعش أنه يرتاح. فقال ما ترضى بقضاء الله كيف وقضاء ده ركن من أركان الإيمان. قلت له لن أرضى. قال يا ابني اقفل خلاص اتوكى الله انت مش كلمة ايه تتكلم فيها. قلت له قضى الله بالشعلات قضاءان قضاء نرتضي به وقضاء لا نرتضي به. قال كيف؟ قلت له هناك قضاء امرنا الله بعدم الرضا به. قال امرنا الله. قلت له نعم قضاء يدفع بالقضاء قضاء يدفع بالقضاء وهذا من اصل كلامك. لا تحكمنا رأسك الا بدليل عمر بن الخطاب لما مر بالجيش وذهب الى الشام فسمع بالطاعون طاعون اموات نزل بالشام فاستشار الناس. ابو عبيد الاول قال ايش نذهب وبعد كده قال نرجع. المهم تراجع فاستشار العلماء الانصار فقالوا ذهبنا للشام فلا نرجع قضى الله ينزل عليه. اخذ علماء المهاجرين وحدهم فقالوا ايضا هم من السابقين قالوا نذهب الى الشام ثم قال نحوا انفسكم عنا ائتوني بايش بمسلمة الفتح لان دول صناديد قريش العواجيز اللي هم عقولهم ما شاء الله ائتوني بهم. فجاء شوف عشان تعلم ان العلم ايضا في قريش. فجاء فما اختلفوا عليه. الانصار اختلفوا الغالب قالوا نذهب والقلة قالوا نرجع. المهاجرون اختلفوا الغالب قالوا نذهب والقلة قالوا نرجع. فلما ذهب واتى بمتأخر الفتح فقال الراوي قال فاتفقوا جميعا بلا خلاف على الرجوع. قال عزمت امري على الرجوع. فرجع فجاء ابو عبيدة يعاتبه انظر لذي اريده شاهد. فقال له ايش يا امير المؤمنين اتفر من قضاء الله؟ قال نعم أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فأنا أدفع هذا القدر بقدر الله جل وعلا. يبقى أنا أدفع قدر هلاك فأطعون عمواج بالفرار إلى مات. هذا قدر لا ترتضي به مأمور شرعا. لذلك لما جئت المرض لا تقول قدر الله علي ده قدر الله. لا إن لم تتداوى فأنت آسف إلا إذا كان إيمانك وصل لإيمان أبي بكر. هذا أمر آخر. لذلك الإنسان قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فلما قال لي قال لا قلت لن ارضى لان الوقت معي فانا ادفع هذا القدر بقدر. قال لي خرجت من هذا. قلت له ساخرج من الثانيه. قال كيف؟ قلت له ابن عباس لكن هو لم يخرج الثانيه. قلت له ابن عباس قال جمع من السنه في المدينه غير سفر ولا مطر. قال اراد الا يحرج امته وانا لو اخذت انت ورقه الاختبار مني هتحرج عليا فانا ارفع الحرج وانا اجمع متاخر. قال لي ده فهمك انت لوحدك ومش فقلت له ده فهم سعيد بن المسيب وفهم كذا وكذا وانت جلست اتيت له بالعلماء الذين قالوا بذلك. قال لا اوافق. قال توافق او لا؟ قلت لا توافق او لا توافق. المساله خلافيه والخلاف معتبر لا انكار فيه لكن لا تلومني. قال لا الومك رفع المشيئه واكرمني بعدها بفضل الله جل وعلا. فهنا ابن عباس قال تجمع هنا للحرج. يبقى رجل اهو سؤال ممكن ياتيه طالب علم في الاختبار في الجامعه لو لو لو, لو صلى المغرب في وقته ضاع عليه الاختبار. لي أن أوفي له بكلام ابن عباس يقول لا تحرج رفع الله الحرج عنك. قم قبل ما إذا سقط حاجة الشمس انتوي بتأخير المغرب إلى العشاء جمعا بين المغرب والعشاء رفعا للحرج. رفعا ما زلنا أيسر أفضل. وأيضا من ذلك الصوم في السفر. أيضا من ذلك الصوم في السفر. فالصوم في السفر الأيسر الأفضل. ولذلك قال أيضا من حزم بالوجوه قال إن سلم ليس من البر الصيام في السفر. كما هذا الرجل الفقير عليه قال ليس من البر الصيام في السفر. هذا ايضا من باب التيسير على عباد الله جل في علاه. من باب ايضا التيسير على عباد الله جل في علاه المسح على الخفين في الطهاره. يعني رجل لابس الجوربين وهو بيتوضا يأتي رجل يقول له يا رجل اتق الله ربك اقلع هذه الجوارب واغسل رجلك، نقول له لا انت هكذا خلصت السنه، لان من السنه ما خلي من السلم بين اوائل الاختاره ايسرهم. طبعا الان الايسر اقلع الجوارب ولا امسح عليها ما دمت قد لبستها على طهاره، ايهما ايسر؟ لذلك العلماء قالوا المسح اولى وهو الافضل لانه الايسر. اللي رجحوا ان يعني الان اختلفوا فقهيا هل الاكمل وانا اتوضا اخلع الجورب واغسل الرجل من هذا الاصل فاغسلوا، فقال الله تعالى يا رجل اعمل اذا كنتم رسالتي فاغسلوا وجوهكم واديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، اهو المعطوف على الغش، وارجلكم الى الكعبين، فالافضل اغسل ولا امسح. فهنا ابن تيميه خرج بعدما عرض الخلاف بين العلماء، لسنا نفترض الكلام على الخلاف، قال ايسر افضله، والايسر هو ايه؟ ان تمسح ولا تخلع. يعني هو قال ان كنت لابسا فلا تتكلف ان تخلع وتمسح افضل لك، والا فاذا ذهبت ما تلبسش وتذهب تقول انت عامل السنه، لا تغسل. يبقى الايسر لو كانت الرجل عاريه الايسر هو ايه؟ الغسل. لو كان لو كنت لابسا فالايسر المسح، فايسره افضله. لذلك ايضا ما قالت عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو احب اليه خشية أن يفرض على الناس. فانظر تيسير الأمة، تيسير النبي نبي الأمة على الأمة. يعني صلاة الضحى هي بعض العلماء قال هي من الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، لأن أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، الوصية أمره لن تأكد، أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها صلاة الضحى. صلاة الضحى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة ثمانية، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أوصيني أربعا أول النهار أكفيك آخرا. صلاة الضحى هنا الآن فنقول هذا من باب التأثير، إن سلم كان صلاة يصليها وصلاة لا يصليها حتى لا يشق على الأمة، لا سيما أنه قال قولا فصلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولولا حرف امتناع لإيش؟ امتنع أن يأمرهم بذلك خشية فيه المشقة عليه، لرفع المشقة على الأمة. من ذلك أيضا في هذا الباب أننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل أمورا وهي مكروهة في الشرع، قد فعلها مكروه في الشرع، ميزان الكراهة مكروهة في الشرع، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إيش؟ من أجل التيسير على الأمة. نهى أن سمع السلم قائما، مر على أنس وهو يشرب قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس أتريد أن يشرب معك الهر؟ إيش الهر؟ الأسد الصغير، أسد لكنه أسد ملون ليس الأسد كالقيح. تريد أن يشرب معك الهر من؟ إيش الهر؟ ليش؟ القطة. نعم القط. تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. في أحد يريد يشرب مع الشيطان؟ أجيبه أهو، إذا قام شارب قائما الشيطان يشرب معه. فقال استقي في رواية، نهى عن شرب قائما. ثم لما كان الامر يعلم من سلم انه سيشق على الامه ماذا فعل؟ ماذا قال؟ وجدنا ان سلم قد شرب قائما، كما سئلنا علي بن ابي طالب توضا وبعدما توضا شرب قائما. انظر بقى هنا للتاثير، قال لانكلن باناس يحرمون على الناس الشرب قائما، اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وضوئي نحو وضوئي هذا وشرب قائما. وقد شرب سلم من سن معلقه، من قربه معلقه، شرب منها قائما بأبي هو وأمي، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم منها قائما دلالة على التيسير على الأم. ورد النهي بأحاديث فيها بعض الضعف تتعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما خوفا من الرجال، ولذلك الحديث الذي جاء مرفوعا موقوفا ثلاثة من الجفاء عن ابن مسعود والصحيح الموقوف ثلاثة من الجفاء قال البول قائما منها، وأيضا بحديث لأبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائمة. ومع ذلك حديث حذيفة والمغيرة بأن سلم أتى صباط القوم فبال قائما. فنقول هنا سلم فعل مكروها من أجل إيش؟ التيسير على الأمة. إيش التيسير هنا؟ وين التيسير؟ إيش رفع الحرج؟ وين هو؟ ها؟ لو واحد مريض ماشي جيد، بس أنا أريد وين التيسير هنا؟ التيسير هنا إيش؟ نعم بس وين مناط التيسير هنا؟ ها حضرنا فيه العكس، ممتاز، هو هذا التيسير على الأمة، أن بعض الأمة يرى أن إيش؟ أن البول قائما إيه؟ حرام، فيأثم المرء، فالإنسان قال لا ارفع عنك لا تأثم، فرفع عنك الحل الثقيل أن تحسب أنك أثمت بما فعلت، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم علمت يقينا انك لا تأثم اذا فعلت، لانه صرف بفعله من التحريم الى الكراهه، وهذا من باب اساسي. من ذلك ايضا نقول الشق الثاني للحديث، انا اطلت عليكم اعرف، لكن هي مساله والله من الاهميه بالمكان. قالت ما خير من سلم بين امرين الا اختاره. اكملوا الشق الثاني، ها ما لم يكن، يبقى التيسير له ضابط. ايش الضابط؟ ما لم يكن اسما لا يخالف شرعا. طب انظروا الى هذه النتيجه كريم، ما النتيجه الذي نصبوا اليها؟ نعم، ممتاز، الله يحفظك، لا تيسير مع الاسم، لكن هي بقى نريد ان نجعلها في صوره تفصيليه، لكن ممتاز، لا فوق هذا الحق. لذلك احنا نرى يعني بعض المشايخ كالقرضاوي وغير القرضاوي بيتكلم على التيسير، والتيسير عنده مفتوح بالبهوأه مسألة التيسير، لانه لم ينضبط بضابط ايش؟ ما لم يكن اسم. نريد بس القاعده الذهبيه التي تؤخذ. طبعا احنا لا ننتقص من اي احد من العلماء، احنا بنتكلم على الخطا الذي يمكن ان يقع فيه العالم، نقول هذا خطا نكيفه انه ايه خطا، ونحن قلنا كل العلماء الذين هم من علماء الامه لهم ايه؟ لهم الاحترام وتفصيل التدريب. شوفوا القاعده ايش، القاعده اذا وجدنا يسرا لم ياخذه النبي واحال على الاشق دل على ان هذا اليسير في اعيننا انه ايه اسم. بالمثال سيتضح المقال، ما تركه سلم وهو في اعين الناس انه على التيسير. يا رجل تشدد ليش؟ ما هو فاذا تركه النبي دل على انه ليس من الشرع. وسابين لك خطا العلماء الذين يفتون ببعض الفتاوى ويقولون من باب التيسير وما خير الا ايش الا اختار اثرهما، خطا بين، سنرى ذلك. يبقى القاعده الذهبيه هنا ان ما كان يسيرا ونرى ان سلم حاد عنه فلا بد ان تقول هذا يسير مخالف للشرع فلا يكون يسيرا. اف لانها قالت ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسم، يبقى يسير لم يفعله اف. بالمثال يتضح المقال، الرمي، رمي الجمرات، رمي الجمرات له توقيت. النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات قال جابر كان يتحين الزوال، زوال الشمس عن كبد السماء، كان يتحين ويرمي. الآن أيسر شيء في الرمي متى يا شطار؟ طب انتم لم تشاهدوا رمي الجمرات؟ أكثر القتل كان في رمي الجمرات، ده من الفتاوى كان بيذهب الساعة الثانية عشر يرمي لليوم الأول ويقف منشرح الصدر عند الجمرات خمس دقائق، مرت بعد ال 12 الساعة كام؟ 12 و5، بقى اليوم الثاني قد دخل، يوم رايح رميها وماشي، يعني 12 بالليل، 12 بالليل ليوم السبت، 12 و5 اليوم الايه؟ يوم الأحد. أيسر الأوقات في رمي الجمرات الصبح، صباح أو الفجر أو في الليل، صحيح ولا لا؟ شاب أيسر الأوقات، فنقول لهم الآن هذا الأيسر ما اختاره النبي وترك اختياره. فكيف تختارون شيئا تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الايسر في اعين الناس جميعا؟ يبقى عندما تركه النبي وكان يتحين الزوال قلنا الرمي قبل الزوال ايش؟ اسم مخالف للشرع، مخالف للشرع، مع انه قال به ابو حنيفه، لكن نقول ابو حنيفه اخطا، وهو خطانا ابو حنيفه، اخطا ابو حنيفه، اخطا عطاء، مع ان فتوى العطاء، وابن تيميه يقول اعلم الناس بالمناسك عطاء واخطأ، هو اعلم الناس بالمناسك واخطأ عطاء، لان عطاء قال بجواز الرمي قبل الزوال، وجابر يقول وكان النبي يتحين الزوال ليرمي. ارايتم؟ يبقى الذي فيه اليسر وتركه النبي ولم يختر سلم هذا اليسر دل ان هذا اليسر اثم وليس صح. ايضا من ذلك الزواج، كل الشباب الان ياكلون اصابعهم وراء طعامهم من شدة الغنى، من شدة الميل للنساء، يريدون الزواج. حاضر، أنا بس دي هنتهي وأنت أول واحد هتجيب. طب اتفضل. بالنسبة لإيه؟ الأصل عدم الإنابة في كل الأفعال، الأصل عدم الإنابة إلا من مرض أو عجز فقط. إلا من عجز أو مرض. كلامي واضح؟ لا صح. حال من الاحوال. لا سيب الرمي، اصل الرمي ده واجب، ده المشكله مش كده، المشكله في الاركان، اركان الحج. الذي لم ياتي باركان الحج ما زال محرما الى يوم الناس هذا لسه حاج في ذمته. فهمنا حضرتك؟ وهذا خليه سؤال بعد ان شاء الله نتكلم عنه. يبقى اذا الشباب يريدون الزواج لا يجدون الباءة. قال سلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فل يتزوج، ومن لم يستطع ايش قال؟ فعليه بايش؟ فعليه بالصوم، فانه لو وجاء. اسألكم بالله، ايهما ايسر، ان يقضي وتره استمناء او يصوم سردا؟ فرضيا انه ليس معه، فان حضرتك فهو الان من قال من استطاع الباءة فليتزوج. الصنف الثاني من لم يستطع ما عنده الباءة، ايهما ايسر عليه، سرد الصوم ام الاستمناء؟ اجيبوا جميعا بالاجماع، ايهما ايسر استحياء يعني؟ صوم الاستمناء. هذا نفع، لا هذه هذا فرع، جزاك الله خيرا، ده فتوى فرع انا اتكلم عنها. لكن كما قلت انت الان، انا اسالك اذا خير المرء بين صيام وبين استمناء، ايهما ايسر؟ الاستمناء. والجميع يتفقون على ذلك ان الايسر هو الاستمناء. طب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فعليه ايش؟ فعليه الاستمناء، لكن يوم ويوم، يوم او يوم لا. قال كذلك ابدا، قال سلم فعليه بالصوم وهو اشق. دل ذلك على ان الاستمناء ايش؟ ايش؟ لانه ما خير بين امرين اللي اختار ايسرهما ما لم يكن اسما. فلما لم يختر الانسان من الاستمناء علمنا انه ايش. دعك بقى من الفتاوى المتضربه اللي يقول لك طب لو هو كان في الزعيم اللي وراه، لو كان في اوروبا يبقى يستمنى. لا، الاستمناء جائز في حاله واحده، واحده ايش هي؟ بين ان يزني ويقع على امراه زنا او يستمنى. يبقى هنا الرجل وقع بين ايه؟ مفسدتين، فيبرأ العظمى بايش؟ بالصغر. وامام امراه قالت له هي هئت لك، هئت لك، هئت لك، خلاص انتهى الموضوع، انت تهيأت لك، وفي كل الاحوال سيقع، فله ان يقضي وتره استمناء ولا يقع في الزنا. هذه الحاله الوحيده التي نقول بجوازه. اما بالنسبه لمساله عدم الزواج، الصوم له. فلما لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قلنا هذا ايش؟ ايضا المراه السيد التي كبر سنها وانها تشتاق للرجال حلالا، تريد الحلال، امرأة تمدح على ذلك لا تذم. ما من امرأة عاشت خلوا إلا وكان الشيطان إيش على رأسها، والأولى أن تتزوج. أسماء بنت عميس مات زوجها الأول من؟ جعفر رضي الله عنه. ما أن انتهت من العدة ذهبت سريعا فتزوجت أبا بكر. مات أبو بكر ما أن انتهت من العدة ذهبت سريعا فتزوجت علي. وانا افكر واظن لو كان علي مات وهي حيه ستتزوج، لا تترك نفسها، عاقله لبيبه. طب امراه الان سيد وتملك امرها، تزوج نفسها او لا تزوج نفسها؟ تنتظر لولين يقول لها لا عندك اولاد؟ لا، ما تفضحيناش. لا، وهي المراه بتغلي من الداخل، ايسر عليها ترجع للولي يقتل فيها ولا تزوج نفسها؟ ايه الايسر؟ اجيبه، تزوج نفسها، صحيح ولا لا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ثلاثة باطل او الآن. وقال ابو هريرة كنا من صحابة نعد المرأة التي تزوج نفسها انها زانية. ابو هريرة يقول بذلك. يبقى اذا الان لو كان الزواج بغير ولي جائزا لاختاره ايه؟ النبي، لانه يسر. فلما لم يختر علمنا انه ايه؟ اسم، ما لم يكن اسما. وبهذا نكون انتهينا من شطر الحديث، والشطر الثاني ان شاء الله يكون في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. عضوا بالنواجذ على هذه القاعده، لان فيها حقا باب التيسير وباب الحنيفيه السمحه. هذه الشريعه شريعه غراء، كلها تيسير لكن بضوابط الشرع. الصوم ايش؟ كلام خطأ بقى، احتمال انت بقى السؤال فلسفة خاضية. الصوم ايسر، كيف يكون ايسر وان الاستمناء في خمس دقايق وراجل عمال يتمتع في دماغه وبتاع عمال يتصور انه سحور؟ يا حبيبي ده من الاضرر. احنا نتكلم الان على الايسر في الاغذ، ما احنا اي معصية فيها ضرر، نتكلم على الايسر في الاغذ. ما خأذك ضعيف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء.